أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين صلى الله عليه وسلم، وكل دعوة النبوة بعده فغي وضلاء وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. هذا هو موضوعنا اليوم، شهادة أن لا إله إلا الله لا تصح إلا إذا كانت مقرونة بشهادة أن محمد رسول الله. الدروس اللي فاتت كلها كانت حول معنى التوحيد ومعنى الألوهية وأقسام التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. هذه الفقرة الثانية، الشطر الثاني من الشهادتين، لا يصح الإيمان ولا يصح الإسلام إلا بشطر الثانية، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فماذا تعني هذه الكلمة؟ كلمة فقط اليوم نحن مع وأشهد أن محمداً رسول الله. من رحمة الله بنا أنه لم يتركنا، كلفنا بالعبادة وأرسل إلينا الرسل لهدايتنا وإخراجنا من الظلمات إلى النور. وقوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين يبين أن الغاية من إرسال الرسل هو رحمة الله بالخلق لهدايتهم وإخراجهم إلى الهدى والنور. فما معنى أن نؤمن برسالة النبي؟ وما مقتضيات هذا الإيمان؟ وبداية ما معنى كلمة نبي وما معنى كلمة رسول؟ قبل أن نعرف حقيقة الإيمان نعرف إيش معنى النبي وإيش معنى الرسول. كلمة نبي مشتقة، هل هي من النبأ ولا من النباوة ولا من النبي؟ العلماء قالوا الاشتقاق صحيح من النبأ ومن النبي ومن النباوة. النبأ هو الخبر، والنبي مخبر عن الله عز وجل، إذن فيه تناسب في الاشتقاق. وقيل من النباوة، والنباوة معناها الرفعة، والنبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء كلهم هم أرفع الناس قدرا على تفاوت بينهم، فإمامهم وسيدهم وأفضلهم على الإطلاق هو نبينا صلى الله عليه وسلم، من النباوة أو من النبي وهو الطريق. والنبي عليه الصلاة والسلام هو الطريق الموصل إلى الله عز وجل، ولا يصح أن يعبد الله إلا من هذا الطريق الذي سلكه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو معنى النبي لغة. أما معنى النبي اصطلاحا، ما أريد أن أدخلكم في متاهات فيها آراء كثيرة، منها مثل رأي اللي احنا تعلمناه وإحنا طلبة صغار، ولك النبي هو من أوحى إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغ. هذا كلام غير صحيح، هذا كلام موجود لكن غير صحيح. النبي أمر أوحى إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغ. طب كيف الناس دخلوا في عداوات وصدمات مع الأنبياء لولا أنهم بلغوا؟ ما دخلوا في صدمات. أفضل رأي قرأته هو ما انتصر له شيخ الإسلام تيمية، والشيخ الأردني عمر الأشقر أظن انتصر لهذا الرأي، لكن هو الشيخ ابن تيمية انتصر لهذا الرأي، وهو أن النبي هو من أوحي إليه، هو من أوحي إليه وأخبره الله عز وجل بالنبوة، ولكنه يعمل بشريعة رسول قبله بين قوم المؤمنين. يعني هو ما بلغ رسالته إلى الكافرين، هو هلك نبي. على فكرة كلمة هلك يعني مات. الله عز وجل قال عن يوسف إيه؟ فلما هلك. وأيضا حديث بنو إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي إيش؟ خلفه نبي. فكلمة هلك للأسف إحنا نستخدمها لما نقول على واحد كافر ما تقول لك هلك. لا، هلك يعني مات، سواء كان نبيا أم كان إنسانا عاديا. فإذن هو من لازم طبعا نقول رجل، لأنه النبوة في غير الرجال مستحيل. رجل أوحى الله إليه وأخبره، أخبره يعني أخبره بالنبوة وأخبره بأخبار أخبار العقيدة، أوحى الله إليه وأخبره، ولكنه عمل بشريعة رسول قبله في وسط قوم المؤمنين. طب ما الإشي يكون الرسول؟ لا، الرسول مشترك مع النبي في أنه رجل وحى إليه ونبأه الله، نعم، ولكنه جاء بشرع مستقل ولم يعمل بشرع من قبله. سيدنا محمد ما عمل بشريعة عيسى، من الذي قبل عيسى ما عمل بشريعة عيسى؟ عيسى كان يقول لك من لطبك على الأيسر عليه الصلاة والسلام، من لطبك على الأيسر فأدر له الأيمن، ومن سخرك ميلا فامشي معه ميلين. كان هذا يناسب عصر سيدنا عيسى، لأنه كان في عصر غلا طغت فيه المادية، لأنه أساتذة الفكر المادي يهود، ومنشئ المادية اليهود أصلا. يعني إحنا بنظن أنه كارل ماركس وسيجموند فرويد وأوغست كومت دول هم أساتذة المادية، لا، ده اليهود هم الذين اخترعوا وابتدعوا الفكر المادي. ألم يقولوا لموسى أرنا الله جهرة لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة؟ هذا هو أساس الفكر المادي. نفس الكلام اللي قاله كارل ماركس اليهود قالوه من 3000 سنة. وضحت هذه المسألة؟ يبقى نعود إلى موضوعنا ونقول إنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جاء بشرع مستقيم، لم يسر على شرع عيسى. شرع عيسى كان مناسبا لزمانه، لكن جاء نبينا صلى الله عليه وسلم بشريعة القصاص، ولكم في القصاص حياة. وأيضا قوله تعالى في سورة الشورى ولمن انتصر بعد ايش؟ ظلمه، انتصر بعد ظلمه. فأعطاك الحق انك تدافع عن نفسك، بل انه الرسول قال الذي يقتل في سبيل الدفاع عن دينه او عرضه شهيد، من قتل دون دمي فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، الى اخره. إذن هذا شرع مستقل. شريعة الميراث عندك مش موجودة في شريعة النصارى، ولكن النصارى عندنا في مصر يلجؤون إلى محاكمنا في تقسيم الميراث. إذن الفرق الجوهري بين النبي والرسول أن النبي عمل بشرع رسول قبله، والرسول جاء بشرع مستقل. وإذا كان النبي يعمل ويدعو وسط قوم المؤمنين مؤمنين بدعوته، فإن الرسول يدعو غير يدعو المخالفين. الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء خاطب قريشا ودعا العرب قاطبة. يبقى إذن هذا هو الفرق بين الرسول والنبي. عفوا سيدنا الشيخ، اثنين قاموا بالتبليغ؟ نعم، اثنين، النبي والرسول. النبي بلغ والرسول بلغ، كل ما هنالك أن الرسول جاء بشرع مستقل. النبي عمل بشرع الرسول الذي قبله، النبي دعا في وسط قوم المؤمنين. يعني مثلا أنبياء بني إسرائيل كان النبي يرسل في قوم وسط قوم مؤمنين بهذه الدعوة وبهذه الرسالة. أما الرسول يخاطب قوما كافرين مخالفين له في الملة والمعتقد. بس الفرق الجوهري الذي لم ينتبه له إلا القليل، والذي انتصر له الإمام الشيخ الإسلام ابن تيمية وذكره كثير من العلماء، هو أن الرسول جاء بشرع مستقل. أما الكلام اللي تعلمنا زمان وقاله للأسف بعض العلماء أن النبي أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغ، وما ليش نشأت العداوات؟ وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان إلى آخره. فالأنبياء دخلوا في عداوات مع قومهم، اللي هي العداوات مع الظالمين، لأن الظالمين خافوا من سحب البساط، فدخلوا في عداوات مع الأنبياء مثلما فعلوا مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو الفرق بين النبي والرسول. وقد أوجب الله علينا الإيمان برسوله وبكل الرسل الذين قبله. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. كذلك قوله في سورة الأعراف قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. انتبهوا، في بعض الدجالين الدجاجلة الكذابين الذين كذبوا على الله وباعوا دينهم واشتروا به الدنيا. أما يقول لك كل الطرق توصل إلى الله، رسالة الإسلام ناسخة لما قبلها، ومن قال غير ذلك فقد كفر. لأن الله يقول إن الدين عند الله. هذه مسألة يا جماعة، هذا دين لازم يفهم هكذا. إحنا ما نكر أحد على الإسلام ولا نشتم أحدا، لكن نوضح دين الله عز وجل. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فانتبهوا لهذه المسألة، لأنه هذا يعني من وصول عقيدتنا. ولكن إيش معنى الشهادة؟ معنى الشهادة يعني إقرار باللسان يواطئه اعتقاد جازم بالقلب يتبعه عمل بالإيش؟ يتبعه إعلام للآخرين. يعني أنا ممكن أقول لا إله إلا الله بيني وبين نفسي أسمع نفسي، لا تكون شهادة إلا إذا قلتها وقلبي مصدق بها وأقولها وأسمع الناس، لأن لو لم أسمع الناس لن تسري علي أحكام الإسلام، ثم أعمل بمقتضى هذه الشهادة. ونشوف دلوقتي إنه دي اسمها مراتب الشهادة. فاكر لما درسنا الواسطية قلنا القدر له أربع مراتب، العلم والكتابة والمشيئة والخلق، كذلك الشهادة، الشهادة لها أربع مراتب: العلم، العلم بقى هو العلم اليقيني والإقرار بذلك وإخبار وإعلام الناس بها، سواء كان الإعلام بالقول أو بالفعل. يعني أنا أعلمكم الآن أنني مسلم، حتى لو لم أقل أنني مسلم أنا أصلي معكم، إذن هذا إعلام بالإيش؟ بالفعل. واضح يا جماعة؟ أنا لما أروح أدفن ابني في مقابر المسلمين وأشهد معكم الجمعة، هذا إعلان وإقرار وشهادة بالفعل وليست بالقول. القول خليني أقعد مع ناس غير مسلمين أقول لهم أنا مسلم واحد أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وآخر حاجة العمل بمقتضى الإيش؟ هذه الشهادة. وهذه الكلمة شروط شهادة محمد رسول الله، مش أي واحد يقول محمد رسول الله يبقى مسلم، لا، لها سبع شروط ولها نواقض. شروط قبول الشهادة وصحة الشهادة: أن أعلم بمعنى هذه الكلمة، أشهد أن محمد رسول الله، أكون عارف شو معناها، ما معناها. خلي واحد إنجليزي ولا واحد فرنسي يقول أنت بتلقنه، فصار بيكرر وراك زي ال يقول لك أشهد أن محمد رسول الله، مش عارف معناها، هل أصبح بذلك أم لا؟ لابد أن يكون عالم بمعناها. إلا من شهد بالحق إيش؟ وهم يعلمون، شهد ويعلم معنى الشهادة، فاعلم أنه لا إله إلا الله. إذن يشترط العلم بشهادتين: لا إله إلا الله، محمد رسول الله. الشرط الثاني اليقين، أقولها وأنا موقن بها يقينا جازما. إنه معنى أشهد أن محمد رسول الله أن محمدا نبي رسول، وأنه خاتم الأنبياء، وأنه لا نبي بعده. هنعرف إيش معنى طبعا في الآخر، أقول لكم إيش مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، بس عاوزين نعرف الأول شروطها. يبقى العلم واليقين، لأن الله قال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. وحديث أبي هريرة أظن في مسلم في المجلد الأول في كتاب الإيمان: لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا أدخله الله الجنة. يبقى أهم حاجة غير شاك فيهما، يبقى لابد من العلم المبني على يقين. الشرط الرابع الإخلاص، الإخلاص لهذه الكلمة لله عز وجل، وأن أشهد الشهادة أبتغي مرضات الله عز وجل والثواب من الله، لا أشهد الشهادة لكي أحسب على المسلمين أو لكي أنجو من مصائب دنيوية. وطبعا هذا شرط يعني من الشروط التي علمت من الدين بالضرورة، لأن الله تعالى يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقالوا تعالى ألا لله الدين الخالص، وقالوا صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي. الشرط الرابع هو الصدق، أن أقولها وقلبي يواطئ لساني، أقولها صادقا، لأن الله يقول أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا هم لا يفتنون في الآخر، فلا يعلمن الله الذين صدق ولا يعلمن الكاذبين. هنا الصدق معناه أنه أن يصدق القلب ما يقوله اللسان. الشرط الخامس المحبة للكلمة ولأهلها وللعاملين بها، أحب كل موحد على وجه الأرض وأحب له الخير، وإلا فأنا كذاب في دعوى الإيمان. أحب شهادة أن محمد رسول الله، وأحب كل من يشهد أن محمد رسول الله، وأحب العاملين والمتبعين لمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا من باب أولى أن يكون حبي لله وحبي للرسول أشد من حبي لنفسي ولأمي ولأبي ولولدي وللدنيا كلها، بنص الآية في سورة التوبة: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضون أحب إليكم من الله ورسوله وجهادٍ في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وفي حديث الصحيحين عن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. طيب، والشرط السادس أيها الأحبة الانقياد، معناه الاستسلام ظاهرا وباطنا لشرع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني لا يصح أن نقدم رأيا على كلامي ولا شرعا على شرعه. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيارة من أمره. وقال تعالى فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كذلك من شروط لا إله إلا الله القبول لما تقتضيه الشهادتان والالتزام بها، يعني السمع والطاعة. القبول يعني السمع والطاعة. أمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون في النهاية قالوا سمعنا وأطعنا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا إيش؟ سمعنا وأطعنا. قلنا أن مراتب الشهادة، شهادة أن محمد رسول الله، أربع مراتب: العلم اليقيني والاعتقاد الجازم لصحة مدلولها، المرتبة الثانية النطق بالشهادتين إلا لمانع واحد أخرص، ده موضوع ثاني. الأمر الثالث أن يعلم غيره بذلك حتى تجري عليه أحكام الإسلام. الأمر الرابع الالتزام بمضمون الشهادة، وهنشوف دلوقتي إيش مضمون هذه الشهادة. قبل ما نتكلم عن نواقض الإيمان بنبوة النبي عليه الصلاة والسلام، إيش مقتضى شهادة أن محمد رسول الله؟ مقتضاها أن نعتقد اعتقادا جازما أن محمدا رسول رب العالمين، وأن رسالته عامة إلى الخلق كلهم. يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وفي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره: وكان كل نبي يبعث بقوم خاصة وبعث إلى الناس كافة، وأن رسالته ناسخة لكل الرسالات السابقة. يجي بقى واحد النهاردة يقول لك الإخاء بين الأديان زي ما بيعمل الماسونية، اسمها الماسونية، يقول لك الإخاء بين الأديان وكله صح وكل الطرق بتوصل لروما. لا طبعا، هذا كلام غير صحيح. ما في إلا طريق واحد بس بيوصل للجنة، طريق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ده الطريق الوحيد. والإيمان بنبوته يقتضي الإيمان بأن رسالته نسخت. طب يا جماعة، قد تسمعون بعض الناس المنتسبين إلى الدين، أنا سمعت في مقاطع فيديو على اليوتيوب واحد يجادل ويقول من قال إن مثل يهود كفار أو النصارى؟ يا الله، أين أنت من القرآن؟ لا سبينا ولا شتمنا، لكن الدين الحق والذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وبعدين مش معنى أنا بكفرهم إن أنا أحاربهم، لا، إن عامل الناس بالحكمة وبالرحمة، وطالما عايشين في بلادنا لهم علينا حقوق، ولا نؤذيهم ولا نسيء إليهم بل نحسن إليهم طالما عايشين معنا في بلادنا. قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروا وتقسطوا. واسأل بقى الناس اللي بيضللونا ويقول لك لا دول يعني غير مسلمين، قولوا أنت اسأل واحد يهودي ولا نصراني هل أنت تعتقد أننا على الصواب؟ يقول لك لا أنت كافر. انتبهوا، أنت لو واحد سألت واحد نصراني ولا يهودي أنا على يقول لك لا أنت كافر، يبقى إذا هو بيعتقد كفر وكنت تعتقد كفر على حسب دينه أنت كافر، وأنا على حسب دينه هو كافر، بس أنا ديني جاء فنسخ دينه لأنهم غيروا وحرفوا، فجاء الله عز وجل بهذا الدين على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فنسخ من أصل الحديث في البخاري ومسلم. والذي نفسي بيدي لا يسمع بأحد من هذه الأمة، الأمة هنا أمة الدعوة لأمة الإجابة يا شيخ، لأمة الدعوة، لأنه يقول لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصري ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسله إلا كان من أصحاب النار. يبقى إذن مهم جدا ان احنا نعرف مقتضيات شهادة ان محمد رسول الله، ان نؤمن بنبوته ورسالته وانه خاتم الانبياء ولا رسول بعده ولا نبي بعده. وذلك قال الامام الطحاوي: وكل دعوة النبوة بعده فغي وهوى وضلال. ولذلك هذا غلام احمدي والقدياني والبابية، هؤلاء كما اصدر الازهر الشريف الفتاوى بانهم مارقون زنادقة خرجوا منه. مش كلام، ده كلام شيخ الازهر. اي واحد يدعي النبوة، هذا المرزا غلام احمد الذي ادعى النبوة خرج بذلك من الاسلام. اي انسان يدعي النبوة فقد خرج من الاسلام، لانه سيدنا محمد ختم الدين. احنا مش بنقرا قران، اقرا في سوره الاحزاب: ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي. يقول عليه الصلاه والسلام: انا خاتم الانبياء فلا نبي بعد. ومن مقتضيات الايمان بنبوته ان نؤمن بان ان نصدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر. لسه أنا هذا بسألني في الإذاعة بيقول لي: هو عذاب القبر ده صحيح؟ من مقتضيات الإيمان بالنبوة أن نصدق النبي في كل ما أخبر. وقد أخبرنا سيدنا ونبينا صلى الله عليه وسلم إن في عذاب القبر. وين الكلام ده؟ قال: استعيذ بالله من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. وأنت بتصلي بعد التشهد إيش بتقول؟ اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار إلى آخره. بعض الروايات من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. وأيضا في حديث البخاري عن ابن عباس قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين يعذبان. المقصود بالقبرين من في القبر، القبر نفسه كأرض لا تعذب، لا اللي هو بيسموه مجاز مرسل علاقته المحلية، أطلق المحل وأراد الحل فيه. إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يسعى بين الناس بالنميمة. إذن في عذاب القبر. أخبرنا سيدنا صلى الله عليه وسلم، نصدقه لما أخبرنا أن العاقبة للإسلام، وأخبرنا بظهور المهدي وأنه سيملأ الأرض عدلا وقسطا ونورا بعد أن ملئ ظلما وحيفا، وأخبرنا بنزول سيدنا عيسى عليه السلام، أن عيسى ما لم يمت، وأنه سيحكم في الأرض ويبقى 40 ولكنه يحكم بشريعة الإسلام، وأنه إذا نزل سوف يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويبطل الجزية، بمعنى لا يقبل إلا الإسلام، وأن الناس سيعيشون في كنفه في أمن وأمان. يصدق نبينا صلى الله عليه وسلم، والقرآن يبين أن عيسى لم يمت بل أنه سينزل. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قابل موته. اقرأوا تفسير ابن كثير وشوفوا انه من علامات الساعة ينزل سيدنا عيسى. يبقى اذا من مقتضيات الإيمان ان نصدقه فيما اخبر، ومن مقتضيات الايمان بنبوته ان نطيعه فيما امر. ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها، نلتزم بها. ومن مقتضيات الايمان بنبوته ان نجتنب ما نهى عنه وزجر. حرم علينا الكذب والغيبة والنميمة والقتل والزنا والسرقة والخيانة، نجتنب ما نهانا. ومن مقتضيات الإيمان بنبوته صلى الله عليه وسلم ألا نعبد الله إلا بما شرع لنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال العلماء: إن للعبادة شرطين، الأول هو الإخلاص والثاني هو الاتباع، يعني موافقة النبي عليه الصلاة والسلام في أقواله وأفعاله. طيب، بعد أن عرفنا أيها الأحبة معنى شهادة أن محمد رسول الله ومقتضيات هذه الشهادة ومعنى الشهادة ومراتب الشهادة، نعرف الآن بقى إيش النواقض التي تنقض الإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. في نواقض. ليش إحنا بنذكر هذه النواقض؟ لأن مرات الإنسان يقع فيها وهو لا يعلم. ولذلك قال عمر رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة، إذا دخل في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. لازم نعرف نواقض الإيمان، نواقض الإيمان بالله ونواقض الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام. نواقض الإيمان بنبوته: واحد، الطعن في شخص الرسول صلى الله عليه وسلم، أن نتنقص منه، أن نصفه بأمر هو عيب في حق أحدنا، نطعن في أمانته، نطعن في كمال أخلاقه، مطعن في تبليغه الرسالة يعني إلصاق عيب به مثلما يفعل الزنادقة ويصورون صور فيها إساءة للنبي عليه الصلاة والسلام، زي واحد زنديق في من 30 سنة كتب عمل أسأل الله أن يجعل قبره نارا تلظى، وأسأل الله أن يعامله بما يستحق، ما بنذكر أسماء، راح رسم ديك وحوله وحوله 9 دقائق وقال محمد جمعة زوج 9 أسأل الله أن يلعنه في الدنيا والآخرة، أسأل الله أن يفضحه في الدنيا قبل الآخرة. وهذا الرجل ينتسب يعني ما في داعي طبعا، أكيد اللي يتابع الإخوة اللي هم من سني عارفين هذه الأشياء، أو زي الزنديق الثاني اللي كتب آيات شيطانية. وقد أجمع علماء المسلمين على أن من يسب الرسول كافر يجب. ليش؟ يا جماعة في نظم الدنيا اللي يعني يتكلم في النظام العام في كل دول الدنيا، في دول التي تسمى دول الحرية والديمقراطية، أي واحد يتطور النظام العام عاقبته يا إما المؤبد إما القتل. يجي واحد تاني يقول لي يا أخي أنتوا جاي بيسألني الأول بيختبرني، بيقول لي إيش عقوبة المرتد؟ القتل. قالوا الحرية. قلت أنت مسكين، القتل مش عشان هو كفر، لا، عشان هو بيثير الفتنة في المجتمع. لو كفر بينه بالنفسه خلاص خليه في 60 دقيقة بنقص واحد، أما هو بيجهر معناها بيحرض الناس على الكفر، فده بيزعزع أمن البلد واستقرار البلد الذي يشجع الناس على الكفر، لأنه النظام العام للدولة المسلمة هو قائم على الإسلام. وضحت هذه المسألة يا جماعة الخير؟ يبقى إذن قتل المرتد مش عشان القتل، لا، خليه يكفر بينه بالنفس، ما حد هيتكلم عنه، لكن لأنه جاهر بكفره فكأنه يغري الناس ويحرضهم على الكفر بالله عز وجل. الطعن في شخص الرسول أو الانتقاص منه حتى ولو كان الإنسان هازلا. أقول لك يا أخي أنا بسولف، دي سوالف، دي إحنا بنمسخر. ما هو المنافقون في غزوة تبوك واحد منهم يقول إيش؟ يقول والله ما رأيت مثل أصحابنا، أكذب الناس السنن، و يعني عاوز يقول إيش؟ يعني بطونهم لا تشبع ولا تمتلئ وهم كذبة. فنزل القرآن فورا بكفرهم. قال ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فأول ما النبي قرأ هذه الآية قال منافق ومسك وعمال يعني يقول يا رسول الله والله إنها يعني عاوز يقول له سوالف يعني إنا كنا يعني نذهب مشقة الطريق، والرسول ما يزيد على قول ولا يلتفت إليه، أبالله ورسوله أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم. فالذي يستهزئ بالنبي هازلا أو جادا خرج من الملة. والله عز وجل يقول إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، لعنهم الله في الدنيا والآخرة. فالذي يهزأ بالله أو بكتابه أو برسوله ملعون. وأجمعوا على كفر وقتل من سب الرسول صلى الله عليه وسلم. بس مين؟ مش أنا وأنت، لا، ولي الأمر. انتبهوا عشان تتقوا، ولما يكون في القصاص من اللي بينفذ؟ ولي الأمر. لأنه اللي بيسب الرسول عليه الصلاة والسلام هذا السب يتعلق به 3 حقوق، أنه نقض حق الله وحق الرسول وحق الناس. الذي يستهزئ بالرسول مكذب برسالته، إذن هو مكذب بالله عز وجل، أليس كذلك؟ قلوا بلى. ومكذب وأيضا انتقص حق الرسول، إذن يعني هذا طعن في الرسول وطعن في الله، وافترى وأساء إلى كل المؤمنين بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فمين؟ هل تعتقد أن المؤمنين سيسامحون؟ طيب النقد الثاني الطعن فيما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، زي الزنديق اللي جاي بيقول لك أنا مسكت قلب أحمر وشطط مش عارف. أنا باب نذكر أسماء، بنقول أي واحد يقول الكلام ده يبقى تزندق، يقول لك ماسك قلم أحمر وشطب على الآيات، شطب على الآيات، قطع الله لسانه. الرسول لا يملك أن يحدث حرفا واحدا. لما تدخلوا على مواقع اليوتيوب يا جماعه يعني شوفوا يعني الطعن فيما اخبر به الرسول اما بالانكار ينكر شيئا لو انكر حرفا واحدا مما جاء به الكفر حرف واحد لو قال مثلا بس بشرط طبعا ده ايه ده ليها شروط في فرق بين الحكم على العموم والحكم على المعين انتبهوا يا جماعه واحد استهزأ بالرسول عليه الصلاه والسلام لا ما اقولش انت كافر اشوف الاول هو فاهم ما يقول ولا مش فاهم ممكن يكون واحد امي ومش عارف ايه معنى الكلام اللي بيقوله وممكن يكون واحد عادته عهد الاسلام وما يعرفش الكلام ده ممكن يكون اكره على ذا يا اما تقول الكلام ده ام او نقتله لازم نتاكد انه عالم وقاله وهو من شرح الصدر وليس حديث عهد بالاسلام وليس مكرها يعني هو مختار مريد مش مختار الاسم مختار لا مختار لما يعني ليس مكرها فانتبهوا عشان محدش يقع فيه مطب التكفير نحن دعاة السلفية دعاة السنة أبعد الناس عن فيه نحن نحارب التكفيرين وإنما نقول يعني نحكم على العموم الذي يسب رسول كافر لكن لو وجدنا رجل يسب نأتي به هو بيصلي معانا نقول له أنت انتبهت لما أنت واعي لما تقول قل ماذا قلت قلت كذا هذا سب هذا ما هو سب قد يكون رجل غائب عن وعي فلا بد من إقامة الإيش ويتبين لنا أنه عالم عامد غير مكره أيضا بغض شيء مما جاء به النبي عليه يقول لك أنا مش عاجبني حتة القوامة دي زي واحد من هذا يسألني برضه يقول على فكرة موضوع القوامة ده هو سبب المشاكل هو ده جاي طبعا فبين تقوله أن القوامة إيش معناها وده توزيع الأدوار وأن القوامة لا تعني التسلط ولا تعني الاستبداد القوامة بس توزيع الأدوار واي مؤسسه في الدنيا لازم يكون رئيس يقول لك الدكتور ايمن يعني على مستوى العياده اللي هو فيها مستحيل يكون في عياده من غير مدير ولا تبقى فوضى عنده 20 طبيب هل معقول انه عياده من غير مدير طب دي عياده صغيره طب المدرسه مستحيل يكون مدرسه من غير ناظر او من غير مدير طب وزاره طب دوله طيب دي الاسره دي اهم مؤسسه هل معقول تبقى من غير مدير اذا بقت من غير مدير يبقى ممكن المرأة والرجل الاثنين يتنازعوا ايه القوامة هتبقى خراب العملية كل يوم يطحنوا بعض ويضربوا بعض او ان هو يتنازل عن رجولته صح ممكن يتنازل عن رجولته طب انت ايه خليك انت القوامة وانا تحت ايه هتبقى العملية اسوأ بس القوامة مش معناها التسلط ولا الاستبداد النبي عليه الصلاة والسلام اخذ بمشورة ام سلمة في عام الحديبية بغض شيء مما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام اعتقاد ان الانسان يسعى الخروج عن شريعه الاسلام ويبقى ماسوني ولا علماني هذا ينقض ايمانه بالله كذلك من لم يكفر المشركين او صحح مذهبهم ولا كل الطرق بتوصل لروما كله بيوصل لربنا لازم تعتقد اعتقادا جازما انه لا يصح الا الصحيح وليس هناك دين يتعبد الله به الا الاسلام أما تمييع المسائل كذلك من مواقد الشهاء النبوة الإيمان بنبوة النبي الإنسان يشرك في عبادة الله يقول لك أشهد أن محمد رسول الله ويروح يطوف بالضريح ويقول له مدد يا سيدي يا عيدروس شفت أنا بعين والله الناس يطوفون حول قبر عيدروس في اليمن كأنه يطوف حول الكعبة وسمعت من يقول مدد يا سيدي يا رسول الله يا ابني المدد لا يطلب إلا من الله طبعا هذا ما بالكفر هذا جاهل نعلمه بس إن أصار يبقى القاضي بقى اللي ايه اللي يصرف معاه ويحكم عليه الحكم اللي قبله بس نعرفه ما ده لا يعني الشرك في عباده الله عز وجل ان يجعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويستشفع بهم السحر من سحر كفر سحر تخريب للامه وتخريب لعقل الامه واشاعه للدجل والخرافه والسحر الذي هو كفر الاستعانة بالجن لأنه الساحر وأنا سألت واحد كان ساحر كان عندنا في القرية سبحان الله يعني الله كأنه أراد له لله قبل موته يقول لي أنا شفت رؤية فسرها لي أنا ماليش في تفسير الرؤى بس استغلت الموقف في إيه اضرب على حديد وساخر المهم يعني عشان ما تقولش عليهم شاف رؤية فسرها لي قلت ربنا بيحبك يا عم فلان الكبير عنده 70 سنة ربنا يحبك بيدي لك انذار بيقول لك الطريق اللي انت فيه ده غيره والا هتبقى مصيبتك سودة وعاقبتك زي الزبد. قال لي ما اعرفش بقى، عشان ده فتش في حالك وراجع نفسك، وبقول لك ده انذار اخير ليك. شفته في اخر ايامه طبعا، قال انه ايه ساحر، يعني امام في السحر ولا يعني. فالشاهد انه السحر نسيت اقول لك بقى، واحد تاني كان ساحر قال لي يوم ما كنت بتعاطى الشعوذه والسحر كفرت. قلت كيف كفرت بالله؟ قال لي كان بيسموه ايش يا دكتور ايمن القرين بتاعه، كان يقول لي انت عاوز اربي لك كل طلباتك؟ قلت له طبعا. يقول له لما تدخل الحمام خد معاك ورقه مصحف استجمر بيه وتوضى باللبن، اللبن عندنا فصل عن الحليب، توضى باللبن واستجمر بالمصحف، ولما تقع في مخزر قالوا كده اسم مش عارف حخش عارف اي كلام يعني اي حاجه من مش فاكر الاسماء دي، اسم جن، قال قوله 10 مرات. اذا فعلا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم من سحر كفر، لانه الساحر لا يمكن يكون ساحر الا اذا كفر بالله. واي واحد يسالك عن اسم امك اعلم انه ساحر، وان وجدت له لحيه قد كده وجدت لك انظره قصيره اعلم انه ساحر كذاب اشد دجال ضال مضل. ان سالك عن اسم امك تعرف ايش بيسالك عن اسم امك؟ تعرف ليش؟ لانه الجن الشياطين الجن يعتقدون ان الاولاد بني ادم كلهم اولاد حرام، فهو فبالتالي هو مش معتقد ان ابوك فلان، هو اللي متاكد منه اسم امك، اما اسم ابوك هذا ما تقولش معلق القران. شوف يا ابني، سالك عن اسم امك قل له انت دجال مشعوذ، هذه علامه من علامات السحره. ما انا بقول لك هذه الاداء قد كده، هات لنا لحيته قد كده. لا لا يا حبيبي لا، ده القصه بالظبط. الجن مش معترف بيه، الجن يرى ان بني ادم ولاد حرام. معايا حضرتك؟ واي واحد ده تتغرب بيه انه حتى بيخطب الجمعه قال لك اسم امك قول له انت مشعوذ تب الى الله عز وجل. وعلى فكره واذا قال لك اسم امك وانت هنا بلغ اسمه على طول، بيتصفر على طول بفضل الله. مصر اعتقد برضه لا الان بداوا بيحاصروهم يطردوهم دلوقتي. بيطردوهم لانه يعني بيعتبروهم يعني دجاجه. كذلك من نواقض الايمان بنبوة سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام ان تظاهر المشركين يعني تعينهم على المسلمين. ومن يتولهم منه فانه منهم. ومحبه المشركين ان تحبه لشركه وكفره. وكذلك اخر حاجه الاعراض عن الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، لا يتعلم ولا يعمل به، يقول لك يا عم كبر دماغك انت فاضيين. ممكن يصلي معك يقول لك يا اخي انا مش فاضيين. يعرضوا عن الدين لا يتعلم ولا يعمل به. فده والذين كفروا عما انذروا معرضون. هذه هي النواقض التي تنقض الايمان بمن يدعي الايمان بنبوه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فطبعا اليوم اختصرنا، لكن هذا الموضوع محتاج وقفه اخرى، لان سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام له علينا حقوق كثيره، فنكمل المره القادمه حقوق النبي عليه الصلاه والسلام على امته. اليوم احنا تكلمنا عن حق واحد بس، ان نؤمن به، وشفنا ايش معنى الايمان به، وشفنا نواقض الايمان بنبوته. المره القادمه نكمل حقوق النبي صلى الله عليه وسلم يعني على امته. على واحد يا جماعه قدم لنا خير ولا معروف ولا ساعدك انك يعني تلتحق بجامعه ولا تلتحق بوظيفه، ما بتنساه ليه طول العمر. ما بالك بمن اسدى اليك اعظم جميل واعظم معروف، وكان سببا في هدايتك واخراجك من الجهاله والضلاله والكفر الى الاسلام. هذا اعظم حق، هذا اعظم حق. ويعني يعني لا يمكن ان نقدر على مكافاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن يعني نفعل ما قدرنا عليه، وهو الحب والاتباع. نصلي عليه ان شاء الله، مش عاوزين نسبق الاحداث، هنعرف بقيه هذه الحقوق لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فهو يعني اعظم الناس منه علينا يعني كبشر، ولكن لله الفضل ولله المنه. فنسال الله ان يرزقنا محبته صلى الله عليه وسلم واتباعه صلى الله عليه وسلم. اتفضل يا شيخ. في مثلا جيران اسلام ونصارى، بمروا بمناسبات بأعياد بحفلات يعني بعايدون بشاركون أفراحون يعني أيوة يعني واضح السؤال كونهم جيران يعني مع بعض واضح يا أبو الحسن. شوف يا أخي الفاضل، بداية نؤكد على نقطة قبل نجيب على السؤال، أن الله أمرنا بالإحسان إلى جيراننا والإحسان إلى من معنا، ونهى عن ظلم الذميين. كل واحد عايش معنا هنا غير مسلم فهو إما ذمي وإما مستأمن. ذمي يعني صاحب ذمة من أهل الكتاب، وإما مستأمن دخل بإذن من ولي الأمر، فهذا يجب أن نؤدي إليه حقوقه، ولا يجوز أن نظلمه، لأن الله قال لنهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارك وأن تبروا من تقصدون. هذه واحدة. أما الأمر الآخر، لا يجوز لك أن تعين على باطل. فالأدياء فالاحتفالات التي لها صبغة دينية هذا مش كلام، ماذا قلت كلام في كتاب اسمه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أهل الجحيم للشيخ ابن تيمية رحمه الله عليه، اقرأوا هذا الكتاب كله من أول الأخر عن هذا الكتاب. فالأعياد التي هي من صميم يعني أعياد لها صبغة دينية لا يجوز حضورها. وحتى أنا كنت كتبت مطوية والدائرة الله يجزيهم خير عملوا منها 20,000 وزعوا السادة، حتى الآن مش عارف المطوية راح تفيد ممكن. طبعا هنا حوالي 20,000 كان اسمها تحريم الاحتفال بأعياد المشركين. والكلام يعني حقيقة يعني أنا فقط صغته بأسلوبي، وإلا الفضل ليه؟ الفضل فيه للشيخ الإسلام رحمة الله عليه كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. يبقى إذن الإحسان إليه مطلوب، لكن هذا لا يعني أن توافقه على دينه، لأنه حضور أديان كما قال ويرجع لابن كثير والذين لا يشهدون الزور قالوا أعياد المشركين. مش كلام كلام بكثير. بس لا يعني الإساءة، لا يعني الظلم. أيضا يعني أمرنا الله عز وجل بعدم سب المشركين حتى لا يسبوا ربنا ولا يسبوا ديننا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغيرها. والحق وسط بين الطرفين، في ناس أفرطوا في هذا الموضوع في ناس فرطوا، اللي فرط ميع الدين واللي أفرط دعا إلى يعني العنف. هؤلاء أخطأوا هؤلاء أخطأوا، أما ديننا دين الوسط، أن أكون واضحا، أن يعني أصوب ما حكم الشرع بصوابه وأن أبطل ما حكم الشرع ببطلانه، لكن بالحكمة وبالتي أحسن كما علمنا إمامنا ونبينا صلى الله عليه وسلم. فحضور أعياد المشركين في إعانة لهم على باطلهم، لكن ده لا يعني أن نسيء أو أن نظلم من كانوا يعيشون في وطن واحد فلهم حق عليهم. يا بشر الناس أعيدها تاني؟ أيوة سمعت كلام البشمهندس. إيش غزو تبوك؟ أيوة بس شو سؤال وجيه جدا. قال إنه إحنا هنا دايما ندندن على إنه لا تلازم بين كفر العموم وكفر المعين، ولا تلازم بين صدور الكفر عن المعين وبين الحكم عليه بالكفر. فقد يقول الإنسان الكفر وقد يفعله وهو جاهل أو مكره أو مخطئ أو متأول، ومن ثم فلا يصح أن نحكم عليه بالكفر. هذا الكلام هو متفق معانا عليه الأخ المهندس الشريف، لكن يقول ليش النبي عليه الصلاة والسلام حكم عليه بالكفر؟ أقول لأن الذي حكم عليهم بالكفر هو الله، لأنهم أصلا كانوا يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام، فرب العالمين هو الذي فضحهم وأغزاهم. والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعلم إلا بعد أن أعلمه الله تعالى بأعيانهم، لكن النبي حتى يعلم الأمة كانوا يظهرون الإسلام فأن نجري عليهم أحكام الإسلام. لما مات عبد الله بن أبي صلى عليه، والقرآن قال إيش؟ ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة. تعرف قال النبي قال لو أعلم أني إذا زدت على 70 غفر الله له لزد. وكل هذا فعله تطيبا لخاطر ولده مين؟ عبد الله ابنه كان من الصالحين ومن أجلة الصحابة عليه رضوان الله تعالى، لدرجة قال النبي يا رسول الله بلغني أنك تريد قتل أبي فلا تترك أحدا يقتله حتى لا تأخذني الجاهلية فأقتل مسلما بكافر. شوف هو مقتنع أنه كافر، ولكن مرني يا رسول الله. قال أبدا نحسن إليه ما حيينا. أتريد أن يقول الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ شوف الحكمة. بل والرسول عليه الصلاة والسلام كفنه في ثوبه. شوف الحكمة والرحمة. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. إذن يا باشمهندس الشادي، هؤلاء قد حكم رب العالمين الكفرين لأنهم أصلا ما كانوا مسلمين. هؤلاء كانوا يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، ونزل فيهم الآيات اللي في سورة التوبة كلها فضحتهم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله. أنت عارف راحوا بنوا مسجد عشان يكون مركز للتآمر. قالوا تعالى يا رسول الله صلي هنا، فنزل جبريل قال لا تصلي يا محمد إنهم يمكرون بك. أول ما جاء أمر بتحليق المسجد. ليه؟ لأن ما كانش مسجد، ده مركز للتآمر على الإسلام المسلم. وشوف بقى له ما الناس شوف النبي صلى فيه، خلاص يلا يا جماعة الرسول صلى في هذا المكان. يبقى إذا موضوع المنافقين دول أصلا الذي حكم عليهم رب العالمين، فهذا هو الذي يعلم حقيقة الأمور ويعلم البواطن. والرسول ما كان يعلم إلا بعد ما أعلمه ربه سبحانه. واضح يا شيخ؟ أما نحن فنأخذ بالظاهر. وذلك لما أسامة في سرية من السرايا كان معه أحد الصحابة ولاحقوا رجلا من المشركين، فقال لا إله إلا الله محمد رسول الله، فكف عنه الأنصاري وأسامة طعنه حتى فلا زال يطعنه حتى قتل. فلما جاءوا وعرف النبي القصة غضب وحزن، قال يا أسامة أقتلته بعد ما قال؟ يقول أسامة فتمنيت أني أسلمت اليوم. وجاء بقى الحديث، يعني إحنا ناخذ يعني لم نؤمر أن نشق صدور الناس ولا أن نقلع قلوبهم. فالقاعدة عندنا نحكم بالظاهر. ولو إنسان قال يعني مثلا لو أنا بصلي في مسجد الحسين مثلا ولقيت واحد بيقول مدد يا سيدي يا حسين، أنا لا أكفر، أنا أبين له أن هذا لا يجوز، لأن المدد لا يطلب إلا من الله، لأنه هذا جاهل. لكن ممكن أرفع الأمر إلى القاضي، إلى من يستطيع أن يعني يقيم، يمكن أنا مش قادر أقيم عليه الحجة. وبعد لما نترك إقامة الحجة لكل واحد بقى يكون بينه وبين صعب خلاف يقول لك لا ده كفر، لا مش كده الأمور، لا بد من الرجوع إلى ولي الأمر في هذه الأمور حتى لا تكون فوضى. حتى في القصاص رب العالمين أعطانا حتى في القصاص، بس مش أنا، ولي الأمر هو اللي يختص لي. اتفضل. ما هو نبي؟ شوف الرسول محمد نبي، وكل رسول نبي، وليس كل نبي رسولا. فالرسالة مرتبة ودرجة أعلى من النبوة، فالنبي والرسول يشتركان في الذكورة، في الأمانة، في التبليغ، في كمال الخلقة، يشتركان في الاصطفاء، كلاهما قد اصطفاه الله، يشتركان في أنهما يوحى إليهما. الفرق بين النبي والرسول أن النبي يعمل بشرع رسول قبله، وأن النبي، وهذا طبعا راجح اللي أنا رجحته، مش اللي رجحه، اللي رجحه شيخ الإسلام وأدين الله به. لا لا، لكن الذين ذكروا في القرآن كلهم رسل 25 رسول، لأن عدد الأنبياء كبير. يعني جاء في بعض الروايات أن الله بعث 124,000 نبي. ده فيهم واحد اليهود قتلوا 50 نبي، لأن احنا شفنا الفروق. النبي يبعث في وسط قوم المؤمنين بشرع من قبله، أما الرسول هذا النبي اللي قلناه، الرسول يعني يوحى إليه ولكنه يجيء بشرع مستقل. اتفضل يا باشمهندس. النبي ذكرت الشيطان أنه رب العالمين يبعث لقوم المؤمنين، يعني هم يعني ايش الاصل انه يعني يبعث في وسط قوم المؤمنين، فهو يعني يعمل معهم بشرع من كان قبله من الرسل. هل المؤمنين كنا احنا نتحمل هذا النبي؟ هم مؤمنون بالنبي الذي قبله، فجاء اليهم هذا النبي ليكمل مسيرة النبي الذي ويدعوهم الى شريعة النبي الذي قبل. واضح يا شيخ؟ ما شوف الحديث واضح بيقول ايش، كانت بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء، كلما هلك نبي خلفهم. واضح يا شيخ؟ وانت كنت ممكن تلقى في الوقت الواحد 12 نبي. طب ايه رايك بقيت واحد منه 13 نبي؟ ايه رايك بقى؟ لا مش 13 ولا حاجه، اكتر. سيدنا يعقوب مش اولاده، سيدنا يوسف صار نبي وابوه كان نبي، والاسباط نبأهم الله عز وجل في بني اسرائيل. تقريبا رجال صالحين للدعوة يعني سبحان الله يعني الطبيعة البشرية هم ما قتلوا يوسف بس رموه في البحر. أتفضل يا بمسألة كمال الخلقة في النجم في بعض الأنبياء طرأ عليهم ضرر سيدنا يعقوب وسيدنا أيوب. أيوة طرأ عليه سيدنا أيوب لما طرأ عليه المرض يعني رفع لدرجاته. اقرأ في سورة الأنبياء اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم. ربنا رزقه أدى يعني إذا كان أخذ منه 10 أولاد رزقه ب10 آخرين. وذلك لما سيدنا يعقوب كان واقف يعني بالقرب من يعني أكان كأنه مزبلة ومنتظر لما زوجته رضي الله عنها كان بعض المفسرين يقول كان اسمها رحمة. أنتوا عارفين ليش ضربها؟ ليش ضربها؟ يقول المفسرون لأنها ذهبت يعني لتعمل فحذرها الناس قالوا زوجك عنده مرض معدي ولا تعملي عندنا فراحت تبيع خصلة من شعرها. هكذا قال بعض المفسرين. فقال والله لئن شفاني الله لأضربنك 100 صوت. فبر يمينه ويعني بر يمينه أو ممكن هو بر هو يمينه. الله عز وجل أمره أن يأخذ يعني غصنا ضغط. عارفين ضغط؟ عارفين عرجون التم لما ينشف ويجف إحنا نقوله في مصر الصباطة في بلاد الشام إيش تقولوا عليه؟ العفق لما يجف اللي هو العناقيد هذه إيش تقولوا عليها؟ ها؟ عرجون وهو فيه الايش هو العرجون صح العذق لما يكون فيه العرجون كالعرجون الايش ايوه فاحنا في مصر عليها صباطه والاهل الريف يستخدموها في الايش في الكنز فهو راح جاب صباطه فيها 100 عذق وضربها ضربة واحدة. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا وحياكم وبارك سامحونا على الاطاله. Yeah, yeah, yeah.